محله هنا محله هنا ومحله إن لم ينوي التبرع ولو هرب منه في الطريق وإن مات السيد رجع في تركته وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجد وهو أمانة بيده. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال قال ومن الجائز بعد الشروط للعامل أجرة عمله ومع الاختلاف في أصله، يعني أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجائل لأنه منكر. هذا أخذناه كله. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغير عمل بغير جعل لم يستحق عوضا. وش اللي ذكرنا؟ ها؟ وين وقفنا؟ يعني المتن وقفنا عند قوله إلا في تخليص متاع غيره. ها؟ أي طيب. قال رحمه الله تعالى: إلا في تخليص متاع غيره. حتى يتضح الكلام، الكلام السابق هو أن من رد ضالة أو أتى بلقطة بدون جعل فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا لأنه متبرع. واضح لما هو واضح؟ ولأننا لا يمكن أن نلزم المالك ما لم يلتزمه. واضح ولا لا؟ إلا أنهم يستثنون مسألتين: يستحق الجعل ولو لم يكن هناك جعل، أو أيضا أقول يستحق الجعل ولو لم يعلم. فهو يستحق الجعل مطلقا، سواء قال المالك من أتى من فعل كذا فله كذا، أو سواء قاله المالك لكن هو لم يعلم. واضح ولا لا؟ ما هما هاتان المسألتان؟ قال: الأولى في تخليص متاع غيره من هلكة، فله أجرة المثل، له أجرة المثل. طيب لماذا له أجرة المثل مع أن المالك لم يجعل جعلا؟ قال: ترغيبا، يعني ترغيبا في حفظ مال المسلم، وترغيبا في إنقاذ المال من الهلكة. واضح ولا لا؟ لأن الضال والآبق واللقطة لا يلزم أن يكون هناك هلكة، صح ولا لا؟ لا يلزم، قد يجدها ربها أو قد يأتيها شخص يعرفها، صح ولا لا؟ لكن إذا كان المال يخشى عليه الهلكة، أن يغرق في البحر ويحترق في النار، فهنا تركه هلكة، أليس كذلك؟ فإذا لم نقول يستحق الجعل، ما رغبنا الناس في عمل الخير وحفظ الأموال. واضح ولا لا؟ ولهذا قال: في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا ترغيبا. وإلا، يعني هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى إلا إنقاذ المال من هلكة، المسألة الثانية قال: إلا دينارا أو 12 درهما، يعني إلا دينار يعني ذهب نقد، المراد بالدينار الذهب، أو 12 درهما يعني فضة، فضة على أي شيء؟ على الرد الآبق، على الرد الآبق، يعني العبد الآبق. إذن الآن ها مسألتان: المسألة الأولى إنقاذ المال من هلك يستحق الجعل ولو لم يكن هناك جعل، المسألة الثانية رد العبد الآبق. إذا رد العبد الآبق إلى سيده فإنه يستحق الجعل ولو لم يكن هناك جعل. واضح ولا لا؟ وجهه أما المسألة الأولى قال ترغيبا، وهنا ذكر الأثر ورد عن بعض الصحابة ورد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث منقطع مرسل ليس بمتصل. لكن أيضا يقولون العبد إذا لم يرد يخشى عليه أن يرتد، أن يذهب إلى الكفار ويرتد، فإنه يرده ويستحق الجعل. ولهذا قال وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، عن رد الآبق يعني العبد الشارد الذي شرد عن سيده من المصري أو خارجه، يعني سواء رد العبد من بلد أو رد العبد من خارج البلد. روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا من خارج الحرم. هذا الحديث مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، من أنواع الضعيف. لكن ورد عن بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد التفصيل إن رده من المصر فله 10، إن رد العبد من المصر فله 10 دراهم، وإن رده من خارج المصر فله 40 درهما، إن رده من خارج المصر فله 40 درهما. إذن هاتان المسألتان مستثناة. قال ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا، يرجع راد الآبق بنفقته، يعني الشخص الذي رد العبد يرجع على السيد بما أنفقه على العبد، لأن يعني العبد يحتاج نفقة، يحتاج شراب طعام لباس ما يستر بدنه، فإنه ينفق عليه ويأخذه من سيده، يأخذه من سيده. قال ويرجع رد الآبق بنفقته، ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، يعني الذي أذن بالنفقة ليس السيد بل أذن الشرع، لأنه لو لم ينفق عليه لمات لهلك، فينفق عليه ويأخذ من سيده. ومحله إن لم ينوي الرجوع، انتبه، محل أي شيء؟ محل الرجوع إن لم ينوي التبرع. قوله ومحله، الضمير يعود على أي شيء؟ ها، محله الضمير يعود على قوله ويرجع راد الآبق، ويرجع يعني متى يرجع على سيد بنفقته، متى يرجع؟ إذا كان لم ينوي الرجوع. واضح ولا لا؟ إذن عندنا كم مسألة؟ 3 مسائل، مسألة ينوي الرجوع، ومسألتان ليس له الرجوع. المسألة التي له الرجوع ما هي؟ أن ينوي الرجوع. المسألة الثانية أن ينوي التبرع أو يسكت، هذه انتين ما له الرجوع، صح؟ والراجح الذي مر معنا أنه يرجع في مسألتين ولا يرجع في مسألة. إذا نوى الرجوع يرجع، إذا سكت يرجع، إذا نوى التبرع فإنه لا يرجع. أما المذهب يطردون هذه المسألة في كل ما يمر معنا، أنه لا ينوي الرجوع إلا في حالة واحدة، إذا نوى الرجوع فقط، أما إذا سكت أو نوى التبرع فإنه لا يرجع. قال ومحله إن لم ينوي التبرع، يعني محل الرجوع بالنفقة على السيد إذا لم ينوي التبرع. ولو هرب منه في الطريق، يعني انتبهوا الآن، إذا قال من رد عبدي فله 1000 ريال، الذي يرد العبد يستحق 1000 ريال ويستحق النفقة التي أنفقها على العبد، كما استحق هذين الشيئين، صح؟ طيب إذا رد العبد للسيد ما في إشكال، نقول خذ 1000 وخذ النفقة. طيب مات العبد في الطريق، نقول ما تأخذ الجعل لأنك ما رددت العبد، لكن يأخذ أي شيء؟ يأخذ النفقة، لأن النفقة هنا أنفق في حال والعبد مملوك لمن؟ لسيده. واضح لا؟ فيأخذ النفقة لكن لا يأخذ الجعل، لأن الجعل ها أجر رتب على عمل والعمل ما تم. ما هو العمل؟ ها، أن يرده لسيده، الآن ما رده إذن لا يستحق الجعل، لكن لما أنفق عليه أنفق على العبد، والعبد ملك لمن؟ لسيده، ونفقته على من؟ على سيده. واضح هذه المسألة؟ ولهذا قال ولو هرب منه في الطريق، يعني يرجع في النفقة لو هرب العبد في الطريق، لو هرب أو لو مات فإن النفقة كل من فإنه يرجع بالنفقة. قال وإن مات السيد رجع في تركته. إن مات سيد العبد النفقة دين عليه، دين عليه، يأخذها منين؟ من التركة، يأخذها من التركة. وإن مات السيد رجع في تركته، وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، لمن وجده، وعلم منه جواز أخذ الآبق، علم من النص والأثار التي وردت بالعوض لمن رد الآبق، علم أنه ها يؤخذ الآبق ولا يترك العبد، لأنه لو ترك يخشى عليه أن يرتد، أن يذهب إلى الكفار ويرتد عن الإسلام، لأنه أصلا ما صار عبدا إلا بعد أن صار كافرا قبل، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، لمن وجده، وهو أمانة في يده. إذا أخذ العبد يكون العبد أمانة في يده، وإذا كان أمانة في يده فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه. من ادعاه، من قال هذا العبد عبدي، هذا العبد الذي أنت وجدته هذا عبدي، قال العبد نعم صدق أنا عبده، هنا خلاص نصدقه، هنا نصدقه. ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه، أخذه. فإن لم يجد سيده دفعه للإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه. إذا لم يجد سيد العبد فإنه يسلم العبد إلى الإمام ولا يجوز أن يتركه، لأنه لو تركه قد يذهب إلى دار الحرب ويرتد، ويرتد، فيسلمه للحاكم، يسلم الحاكم أو نائب الحاكم، أو نائب الحاكم ليحفظه لصاحبه، ليحفظه لصاحبه. قال وله بيعه لمصلحة، له بيعه لمصلحة، يعني من وجد العبد، من وجد العبد له أن يبيعه، لكن لا يجوز أن يبيعه إلا إذا كان هناك مصلحة. إذا لم يكن هناك مصلحة ما يجوز بيعه، لأن العبد لا يترك، يخشى إذا ترك أن يرجع إلى دار، إلى دار الحرب الكفار ثم يرتد، فهنا يبيعه لمصلحة، هنا يبيعه لمصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه لأنه ملك لغيره. قال وله بيعه لمصلحة، ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، لا يملكه ملتقطه بالتعريف، يعني من وجد العبد فالتقطه لا نقول يعرفه سنة ثم يملكه، لماذا؟ لأنه يمتنع بنفسه كما تمتنع الإبل، لأن العلة من عدم أخذ الإبل، لقطة الإبل، لأنها تمتنع بنفسها من السباع. العبد أيضا يمتنع بنفسه لأنه إنسان يحمي نفسه ويذهب لأي مكان يريده، فلا يأخذ حكم اللقطة يعرف سنة ثم يملك، لا، لا يملك، لا يملك بالتعريف. ولهذا قال ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوان للإبل، لأن الإبل لا تملك بالتعريف، لو أخذ ناقة فإنه يعتبر غاصب، يعتبر ظالم، يعطيها صاحبها متى ما أتى، وإلا فعليه ضمانها، عليه ضمانها، وسيأتي، سيأتي بحثها في باب اللقطة. قال كضوان للإبل، وإن باعه ففاسد، يعني إذا باعه ملتقطه، من وجد العبد ثم أخذه فباعه فالبيع فاسد، فالبيع فاسد، إلا إذا بيع لمصلحة فالبيع صحيح، فالبيع صحيح، أما إذا باعه لغير مصلحة فإن البيع فاسد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة، باب اللقطة، اللقطة على وزن فعلة، اللقطة على وزن فعلة، ويقال لقطة ولقطة ولقاطة ولقطة ولقطة، أربع لغات، أربع لغات. نعم، أربع لغات. طيب هناك بيت، هناك بيت منظوم في هذا، لقاطة لقاطة ولقطة ولقطة لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقط ولقط ما لاقط قد لقط لقاطة ولقطة ولقطة هذا الشطر الأول من البيت لقاطة ولقط لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقط إذن كم واحدة عندنا الآن؟ أربعة لقاطة لقاطة ولقطة ولقطة كم هذه؟ لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة الثلاث الأولى بالضم الثلاث الأولى بضم اللام والرابعة بفتح اللام لقاطة ولقطة ولقطة ولقط يعني لقطة ولقط ما لاقط قد لقط قال رحمه الله باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف هذا بالنسبة من حيث اللغة هذا اللقطة من حيث اللغة وتصاريفها أما من حيث الاصطلاح قال المصنف وهي مال أو مختص ظل عن ربه هذا تعريف هذا تعريف اللقطة تعريف اللقطة اصطلاحا هي مال أو مختص ظل عن ربه ظل عن ربه ومعنى ربه يعني مالك صاحب صاحبه طيب قوله مال المال هذا ما يتمول ويباع المراد بالمال ما يتمول ويباع سواء نقد أو غير نقد كل شيء يباع ويشترى يسمى مال كل شيء سواء نقد أو غير نقد ومختص الذي لا يباع الذي لا يجوز بيعه يؤخذ لكنه لا يملك يعني ما يكون من الأملاك المنتقلة بالبيع مثل كلب الصيد ومثل جلد الميتة على المذهب ومثل خمر الذمي هذا كله مختص فهو لقطة لو وجد الإنسان كلب صيد هو يعتبر لقطة لو وجد جلد ميتة يعتبر لقطة إذا كان مملوك لشخص لكنه مختص هذا تسمى مختص ما تسمى مال إذن ما هي اللقطة ها هو مال أو مختص ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه ضاع عن صاحبه قال ويعتبر فيما يجب تعريفه إلى آخره بالنسبة للقطة تنقسم إلى ثلاث أقسام نأخذها باختصار حتى بعد ذلك يتضح ما ذكره المصنف اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام انتبهوا القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يملك بأخذه ولا يعرف وإذا أتى صاحبه وهو موجود دفعه إليه وإذا أتى صاحبه وهو موجود دفعه إليه ما هو النوع الأول ما لا تبعه همة أوساط الناس من هم الأوساط أيوة الوسط الذي ليس بغني ولا بفقير ولا بكريم ولا ببخيل هذا معناه هذا الوسط لأن الغني لا يلتفت حتى للأشياء الثمينة لا يتعلق بها نفسه صح والفقير أو البخيل يتعلق حتى في الأشياء الحقيرة فلا عبرة بهم لا عبرة بالأعلى ولا عبرة بالأسفل العبرة بمن؟ بالوسط الذي ليس بكريم ولا بخيل ولا غني ولا فقير أمور وسط فما تتعلق به نفس هؤلاء هذا هو الذي سيأتي في القسم الثاني. وما لا تتعلق به نفس هؤلاء أوساط الناس هو اللقطة الذي ها يتعلق به أحكام يملك ما يحتاج تعرفه. يعني لو وجدت قلم قيمته ريال، هل لو أن إنسان فقد ريال هل يبحث عنه؟ ها؟ لا ما يبحث عنه. أوساط الناس يبحث عن الريال، بل ولا الخمسة ولا العشرة. طيب الآن شخص وجد عشرة ساقطة، 10 ريالات، وش الحكم؟ يأخذها يملكها مباشرة مجرد بأخذها، ولا يشترط أن يعرفها، ما يشترط أن يعرفها. لكن الحكم الثالث إن جاء صاحبها وهي موجودة دفعها إليه لأنه عين ماله، وإن أكلها خلاص انتهى ما يدفع شيء. ومثله لو وجد القلم، على كل حال الشيء الذي لا تتبع همة أوساط الناس هذا يملكه ولا يحتاج إلى تعريف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة، ماذا قال؟ قال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. طيب ما سأل عن صاحبه، ما قال من يملك هذه التمرة، دل على أن الشيء الحقير أنه يملكه صاحبه، يملكه صاحبه. ها واضح ولا لا؟ ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في ما يشبه العصا والصوت إلى آخره. إذن هذا القسم الأول من اللقطة. ما هو القسم الأول؟ ها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يمتنع من السباع، ما يمتنع من السباع ويحرس نفسه، هذا لا يجوز التقاطه، هذا لا يجوز التقاطه، كالإبل والحمير ونحوها. هذا القسم الثاني لا يجوز التقاطه، هذا من حيث حيث الجملة. لكن لو أن الإنسان وجد ناقة ضالة ويعلم أن هناك أناس سيأخذونها، قطاع طريق سراق، هيأخذها ولا ما يأخذها؟ يأخذها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها، كيف نحن نقول يأخذها؟ أليس هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء لا، ليس مخالفة، لأن الدليل في نفس الحديث، في نفس الحديث. ماذا قال في الحديث؟ قال معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وتأكل الشجر. طيب إذا كان سيأتيها شخص يأخذها لن ترد الماء ولن تأكل من الشجر، إذن معناه يأخذها ليحفظها لصاحبها. لكن من حيث الأصل أنه لا يجوز أن يتعرض الإبل، هذا من حيث الأصل. القسم الثالث، وإنما أخرت لكم القسم الثالث، يعني المفروض أن نذكره الثاني أوساط الناس ما نتبعهم من أوساط الناس، لكن جعلته الثاني لأن تحته أقسام، تحت أقسام ليسهل حفظه. إذن القسم الثالث ما تتبعه همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس. ها واضح ولا؟ طيب الذي تتبعه همة أوساط الناس ينقسم إلى ثلاث أقسام، الذي تتبعه همة أوساط الناس ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الضالة، يعني البهيمة الضالة، فهذه مخير فيها بين ثلاث أشياء، مخير فيها بين ثلاثة أشياء، مخير فيها بين ثلاث أشياء: أن يبيعها ويحفظ قيمتها، أو يذبحها بقيمته وعليه قيمته. الأول يبيعها، الثانية يذبحها مباشرة ويعرف قيمتها لأجل أن يعرف قيمتها مدة سنة. الثالث ينفق عليها وتبقى عنده، ينفق عليها وتبقى عنده. ها واضح ولا لا؟ إذن الذي يهمنا، انتبهوا، الذي يهمنا القسم الثالث ما تتبعه همة أوساط الناس. ولا يتبعهم متى وساط الناس. كم قسم؟ ثلاث أقسام، صح ولا لا؟ القسم الأول الضالة، ضالة البهائم، هذه مخير، إذا وجد الشاه ضائعة مخير بين أن يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها لصاحبها، وبين أن يبيعها ويمسك قيمتها لصاحبها ويعرفها طبعا سنة إلى آخره، وبين أن ينفق عليها. لكن النفقة عليها ها حسب المصلحة، يعني قد تكون النفقة عليها تكلفه أكثر من قيمتها، صح؟ فهو يعمل الأصلح، يذبحها أو يبيعها. وإذا استوت عنده هذه الثلاث خير، إذا استوى عنده ذبحها وبيعها وتركها فهو مخير، فهو مخير. ها واضح ولا لا؟ القسم الثاني من أي قسم؟ من القسم الثالث. نعم، القسم الثاني من القسم الثالث، وهو ما يسرع فساده، ما يسرع فساده، كالفواكه مثلا، كالفواكه الخضار وغيره ونحوه، والبطيخ والطماط إلى آخره، ما يسرع فساده، فهذا يبيعه بقيمته أو يأكله ويعرف قيمته، أو يأكله ويعرف قيمته، لأنه سيفسد. ولهذا يقول العلماء ها لو تركه حتى فسد لضمنه، لو تركه حتى فسد لضمنه، فإما أن يبيعه وإما أن يأكله ويعرف قيمته لصاحبه. يعني شخص وجد له مثلا 50 كرتون برتقال، هذا تتبع همة وسط الناس ولا ما تتبع؟ تتبع، هذا لقطة، لكن البرتقال يسرع فساده. أو وجد مجموع كراتين لبن، واللبن تاريخه بعد 5 أيام ينتهي، هذا يسرع فساده. هو مخير بين أن يبيعه بقيمته، وتبغى قيمته طبعا لصاحبه يعرف سنة، أو يأكله بقيمته ويعرف قيمته مدة سنة. واضح ولا لا؟ وقال العلماء إذا كان منه شيء يجفف ويبس، يجفف ويبس لصاحبه، ما في إشكال. إذن هذا النوع الثاني. إذن النوع الأول البهيمة الضالة مخير فيها بين ثلاثة أمور، النوع الثاني ما يسرع فساده مخير فيه بين بيعه وأكله أو تجفيف إذا كان يجفف، النوع الثالث بقية اللقطة، بقية اللقطة، الأموال، الأمتعة، النقد إلى آخره، هذه يعرفها سنة، هذه يعرفها سنة، يعني ليس مخير، هذه ليس مخير فيها، هذه يعرفها سنة. طيب الأقسام السابقة يعرفها سنة؟ نعم، لكن يعرف قيمتها، يعني يبيعها، والمعنى يعرف قيمتها أو يستنفقها وتبقى قيمتها عنده في ذمته، يعرفها ويعلنها مدة سنة إلى آخره. هذه بالنسبة لأقسام اللقطة. إذن الخلاصة، اللقطة ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك مباشرة، وإذا أتى صاحبه يقول لي، يعني مثلا لو وجد قلم قيمة ريال ساقط في الأرض فأخذ القلم وكتب به يوم أو يومين، اليوم الثالث مر رجل قال يا أخي هذا قلمي يجب أن أدفعه إليه، صح؟ لكن لو ما دفعه إليه، لو ما أتى صاحبه فولا. القسم الثاني ما يمتنع من السباع، فهذا لا يأخذه. القسم الثالث ها ما تتبعه همة أوساط الناس، وهو ما لا يمتنع من السباع كالبهائم كما ذكرنا، القسم الأول، والثاني ما يسرع فساده، والثالث بقية اللقطة. بقية اللقطة، ها واضح ولا لا؟ هناك أشياء من الأمور المالية تلحق بالإبل ما تلتقط، يقول الأشياء الكبيرة، الأشياء الكبيرة التي لا يمكن أن تؤخذ لكبرها ولثقلها لا يجوز لقطتها. يعني لو أن إنسان وجد له طن من الحديد ساقط في الأرض، طن حديد سقط، هذا لقطة لا يجوز أن يأخذها. لماذا؟ لأنه يمتنع بثقله وبكبره، ما أحد يأخذه كالإبل فلا يلتقطه ولا يأخذه. واضح ولا لا؟ نعم. كيف؟ إيه على خير، ذهب، فضة، أموال، أمتع، أي شيء. واضح ولا لا؟ طيب إذن انتبهوا، ستمر معنا الأقسام ونحن نقرأ كلام المصنف. أنتم الآن ضبطتم التقاسيم؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة، يعني الحيوان ما يسمى لقطة، يسمى ضالة، والأمر سهل. ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس. هذا أي قسم؟ هذا القسم الثالث الذي أنا قلت لكم. قال: ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. فأما الرغيف والصوت، هذا ما لا تتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب، يعني شرح المهذب للنووي، للنووي لكن أكمله السبكي، أكمله السبكي وهو في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، المجموع، وهو كتاب المجموع، كتاب مرجع وسوعة، يعني المجموع عند الشافعية كالمغني عند الحنابلة، عند الحنابلة. هذا بدأه النووي رحمه الله تعالى ثم لم يكمله رحمه الله فأكمله بعده السبكي. قال: وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا، ودون العصا يعني الشيء الحقير هذا فوق القضيب، والقضيب السواك، يعني القضبة من الشيء، قضبة من الخشب والعود ونحوه، هذا حقير. قال: ودون العصا، ودون العصا. فأما الرغيف والصوت هو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ونحوهما، يعني نحو الصوت الرغيف الصوت، والرغيف هو الخبز، الخبز لو أن إنسان أخذ 5 ريالات بخمسة تاري الخبز ثم سقطت منه خبزة وذهب وتركها، وأتى شخص بعده ووجد هذا الخبز فإنه يأخذه، هل يشترط أن يعرفه؟ لا، لا يشترط، لأن معلوم أن الناس لا يسألون عن الخبز الرغيف إذا سقط. قال: ونحوهما كشسع النعل، كشسع النعل، يعني لو وجد إنسان شسع النعل ساقط في الأرض يأخذه لا يعرفه. وشسع النعل هو الخيط، الخيط الذي بين الإبهام والأصبع الذي بجنبه، لأن الناس قديما يجعلون في النعال خيط، النعال خيط، إذا لبسوها دخل الخيط بين الأصبع الكبير والذي بجنبه ليمسك القدم في النعل، هذا يسمى شسع. لو وجد الشسع هذا لا يحتاج أن يعرفه. والآن عندنا أشياء، أشياء كثيرة يمثل بها، يعني مثل نقول مثلا لو وجد حلقة حديدة، حلقة مفاتيح تشرى بريال، أو ميدالية قيمتها نصف ريال أو ريال المفاتيح ونحوه، فإن هذه من وجدها يأخذها، من وجدها يأخذها. قال: كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف، يملك بالالتقاط بلا تعريف. هذا النوع الأول، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ويباح الانتفاع به، يباح الانتفاع به يعني يجوز أن ينتفع به، يجوز أن ينتفع به، لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وكذا التمرة والخرقة، التمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها. والخرقة قطعة من الثوب، قطعة من القماش، إنسان وجد له منديل طايح، منديل أبو ريال، الناس كانوا يشترون منديل بريال، يتمسح به ثم يغسله وينتفع به مرة أخرى، لو وجده إنسان فإنه يأخذه، يأخذه لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس. قال: وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له، ما لا خطر، الخطر القيمة، الخطر القيمة، يعني الذي ليس له قيمة، الذي ليس له قيمة، ليس له قيمة، فهذا يأخذه ولا يعرفه، يأخذه ويملكه. قال: ولا يلزمه دفع بدله، ولا يلزمه دفع بدله، يعني إن وجد صاحبه وقد استنفقه لا يلزمه بدله، لا يلزمه بدله، لكن لو كان موجودا وأتى صاحبه يلزم دفعه له، يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أتى صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. فإذا جاء صاحب المال هو حقه يعطى، لكن لو أنه لما أتى وإذا هذا الشيء قد استنفق ولم يبقى فإنه لا يعطي بدله. طيب لماذا لا يعطي بدله؟ لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما لا تتبعه همة أوساط الناس دل الدليل على الإذن بتملكه والانتفاع به. فما دام الشارع أذن بالانتفاع به فإنه لا يضمن من انتفع به، لا يضمن بدله. قال رحمه الله تعالى: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا أي نوع؟ الثاني اللي ذكرت لكم، الثاني هذا الذي يمتنع من السباع، يمتنع من السباع ويمتنع من صغار السباع، فهذا لا يؤخذ، هذا لا يؤخذ. ولهذا قال: وما امتنع من سبع صغير كذب، كذب. التمثيل هنا بقوله كذب يعود إلى قوله امتنع، ولا على كلمة سبع؟ على كلمة سبع. يعني وما امتنع من سبع صغير كذب، الذيب سبع لكن السبع صغير. قال كذب ويرد الماء، لأن الذي يمتنع من السباع إذا كان يمتنع من السباع ويرد الماء، ويرد الماء يفهم منه إذا كان لا يستطيع أن يرد الماء، قد تكون هذه الدابة مكسورة، ناقة فيها كسر ما تذهب إلى الماء، ممكن تموت من العطش، هنا تؤخذ، هنا تؤخذ وتكون لقطة. لكن إذا كانت مع كونها تمتنع من السباع تستطيع أن ترد الماء وتذهب فلا يجوز أخذها. قال كثور وجمل ونحوهما، لأن الثور يمتنع من السباع ويذهب، والجمل كذلك، والبغال كالبغال والحمير والضبع والطيور والفهود. طيب لماذا قال الطيور ونحوه؟ الطير إذا ما يجوز أن يلتقط، لو إنسان وجد صقر، وجد صقر هل يلتقطه؟ لا، لا يلتقطه. لماذا؟ لأنه يمتنع يطير، لو وجد حمامة لا يلتقطها يطير. لكن إذا وجد هذه الأشياء على أنها صيد ليس مملوكة لأحد، هنا له أن يأخذها لأنه صيد. لكن لو كانت لأحد ظلت عنه وعلم أن هذا الصقر لفلان، قال والله هذا صديقي، هذا صديقي، سأمسك الصقر وأسلمه إليه، صح ولا لا؟ قلنا إن سلمته إليه سلمت من التبعة، وإن أخذه ليسلمه له ثم مات في الطريق يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمنه له. طيب إذا كان الصقر قيمة 100,000، نقول عليك 100,000. قال يا أخي أنا محسن، هذا صديقي وأعزه وأحبه، ورد أن أسلمه ما ضاع له. نقول هذه الأمور دعها، تمتنع لا تأخذها تسلمها، فإذا أخذتها فيدك ظالمة، يدك الآن ظالمة، إن سلمته له برئت ذمتك سلمت، وإن حصل عليه شيء قبل أن تسلمه فإنك تضمن مطلقا، تضمن مطلقا. واضح ما هو هذا؟ قال والحمير والضبا والطيور والفهود، ويقال لها الضوال والهوام والهوامل، حرم أخذه، حرم أخذه، لقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها، إن أخذها ضمنها. طيب لماذا ضمنها؟ المصنف أطلق، يعني معناه يضمنها تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له بأخذها، لم يؤذن له بأخذها لا من الشارع ولا من المالك، فهو معتدي، فهو معتدي. فإن أخذها ضمنها، ضمنها. وكذا يقول في الحاشية، في الحاشية، لأن الحاشية تكلم على ضالة الإبل هي لا يجوز، لكن لو خشي عليها، ولهذا الآن نقرأ حاشية 5 عند قوله: فإن أخذها ضمنها، قال: إن تلفت أو نقصت كغاصب إن لم يكتمها، فإن كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين، إن كتمها حتى تلفت يضمنها في القيمة مرتين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، ونص عليه أحمد وغيره وفي الإنصاف والمذهب. وإذا خيف على الضالة في أرض مسبعة أو قريب من دار حرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى فاختار الموفق وغيره جواز أخذها. يعني ابو قدامة يقول الإبل مثلا إذا ما عندها ماء أو عندها سراق فإنه يجوز أخذها، ها يجوز. وقال بعض الحنابلة بل يجب أخذها لحفظ مال المسلم. قال فاختار الموفق وغيره جواز أخذها ولا ضمان على أخذها لأنه إنقاذ من الهلاك وتقدم. وفي الإنصاف لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه. ويجوز التقاط صيود متوحشة لو تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها عنها. طيب الطيور المتوحشة مثل الصقر، لو وجد الصقر هل يلتقطه؟ لا. لكن لو كان مثل الإبل، الإبل مثلا ما ترد الماء أو عندها سراق، فهذا الصقر لو لم يأخذه لدخل في أرض خارج الحدود مثلا، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ هنا يؤخذ، أشبه ها أشبه الإبل التي لا تستطيع أن ترد الماء أو يخشى عليها من السراق. لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل أن من امتنع بنفسه إما بقوته أو بسرعته أو بطيرانه فلا يجوز التقاطه، هذا من حيث الأصل، إلا إذا خيف عليه يعني خرج عن الأصل، خرج عن الأصل فهنا يلتقط لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. يقول وكذا نحو حجر طاحون، حجر طاحون أتعرفون الطاحون؟ ها الرحى، نعم الرحى لها كم حجر؟ لها حجر، حجر أسفل حجر أعلى، والحجر ثقيل لا يحمله الرجل، فالطاحون الذي حجرها ثقيل هذا يترك يعني يبقى مكانه حتى يأتي صاحبه. ومثله الخشب، ومثلهم أيضا مثلنا قبل قليل بالحديد، أي شيء ثقيل ما يؤخذ فإنه لا يلتقط، لا يلتقط. قال وله التقاط غير ذلك، غير ذلك أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم إلى آخره. هذا أي نوع داخل؟ ها فيما تتبعه همة أوساط الناس، في القسم الأول مما تتبعه همة أوساط الناس. ما هو القسم الأول؟ ضالة البهيمة، ضالة البهيمة. قال وله التقاط غير ذلك أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء، أفلاء جمع فلوة، جمع فلوة أولاد الفرس. فالغنم تلتقط، والفصيل الفصلان ها جمع فصيل، الفصيل أولاد البقر، مع أن البقر ما تلتقط لكن الفصيل صغير ما يمتنع من السباع، وعجاجيل لا الفصيل أولاد الإبل، فصيلة الفصل أولاد الإبل مثل ما تقول ها الحوار مثلا، هذا يلتقط لأنه كالشاه يؤكل ويؤخذ يأكل السبع، والعجاجيل أولاد البقر وأفلاء أولاد الفرس هذه كلها تلتقط لأنها لا تمتنع من السباع، لا تمتنع من السباع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وغيره يعني غير هذه وهي الأثمان والأموال ونحوها. قال وغيره كأثمان ومتاع، كأثمان ومتاع إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها. إذن عندنا هنا أحوال للملتقط. الحال الأولى، الحال الأولى أن يعلم أنه لن يعرفها، أن يعلم أنه لن يعرفها ولا يأمن نفسه عليها، أن يعلم أنه لن يعرفها ولا يأمن نفسه عليها، فهذا يحرم أن يلتقطها باتفاق، هذا يحرم أن يلتقطها باتفاق. القسم الثاني، القسم الثاني أن يعلم أمانة نفسه، أن يعلم أمانة نفسه ويخاف عليها الضياع، أن يعلم أنه أمين ويخاف عليها الضياع، فالالتقاط واجب باتفاق الأئمة، فالاتفاق فالالتقاطها واجب باتفاق الأئمة. إذن عندنا هنا ها مسألتان، عندنا مسألتان هي ثلاث مسائل، لكن المسألة الأولى والثانية باتفاق، أحدهما باتفاق أنه لا يلتقطها ها إذا علم أنه لا يأمن نفسه فيحرم أن يلتقطها باتفاق الأئمة. الثاني ها أن يعلم أنه أمين ها ويخشى عليه الضياع، فهنا يجب باتفاق الأئمة. أما إذا علم أنه أمين لكن ما يخشى عليه الضياع فهنا لا يجب، يجوز أن يلتقط، أما إذا خشى الضياع فإنه يجب. الحال الثالثة ما عدا هاتين الحالتين، الحال الثالثة ما عدا هاتين الحالتين، يعني يعلم أنه أمينا لكن لا يخشى عليه الضياع، لا يخشى عليه الضياع، فهنا مختلف فيه، اختلف العلماء، المذهب الأفضل تركها، الأفضل تركها وعدم التقاطها، ومن العلماء من قال أنه يستحب إلى آخره. طيب قال إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها، إن أمن نفسه وقوي على تعريفها، ممكن شخص ما يقوى على تعريفها؟ نعم ما يقوى، شخص ما يستطيع أن يخرج الأسواق ولا للمساجد باب المساجد، قد يكون ما يستطيع السير أو كذا، هذا ما يقوى على تعريفها، ما يقوى فلا يأخذها. قال لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها، أعرف وكاءها وعفاصها، والوكاء هو الخيط الذي تربط به، الخيط الذي تربط به، والعفاص الوعاء، الوعاء. وممكن نقول يعني بدل الوكاء والعفاص ها تعرف البوك، إذا وجدتها في بوك تعرف البوك لونه، يعني ما يتعلق به من أوصاف، ثم بعد ذلك يعرفها ثم يستنفقها بعد سنة. قال ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني هي له يتملكها، ولتكن وديعة عندك، يعني تكون عنده وديعة مدة الحول، ما يستنفقها، مدة الحول تكون وديعة عنده. ولماذا مصنف قال وديعة؟ يعني أنها لو تلفت بلا تعد ولا تفريط لا يضمنها، لا يضمنها، فمدة الحول وهو يعرفها تبقى عنده وديعة، تبقى عنده وديعة، ثم بعد الحول يستنفقها. قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، إن جاء طالبها يوما من الدهر انتبهوا معي فادفعها إليه. أما خلال التعريف مدة سنة لا يجوز له أن يأخذها، لو وجد ألف ريال، ألف ريال تكون عنده وديعة مدة سنة وبعد سنة ها يستنفقها. طيب إذا استنفقها وآتها صاحبها هل يدفعها إليه أو لا؟ أكثر أهل العلم يقول يدفعها إليه، يدفع بدلها، أكثر أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع لكن فيه نظر، أكثر العلماء أنه يدفعها إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فتدفع إليه، يدفع بدلها. ومن العلماء من قال إن كانت موجودة دفعها له، وإن لم تكن موجودة ها فلا يدفعها له. طيب نعم أي بعد السنة، أكيد قبل السنة لا يجوز الكلام هذا، بعد سنة يعني عرفها سنة، عرفها سنة، ثم بعد ذلك عرف وكاءها وعفاصها الأخيرة ثم استنفقها، وبعد سنتين أتى صاحبها قال ما هي أوصاف اللقطة، فذكر الأوصاف وهذه حقيقة ما هي عند الفلوس، استنفقها. القول الأول يرد بدلها لأنه قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، والقول الثاني أنه لا يرد بدلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فادفعها إليه، إن جاء يوما من الدهر فادفعها إليه، يعني معناه إذا كانت موجودة، يقول إذا كانت بعد السنة موجودة ادفعها له، وإذا كانت بعد السنة غير موجودة قد استنفقتها فلا تدفع بدلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فادفعها إليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه بعد سنة أذن ها بأخذها بالانتفاع بها وما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. ها واضح ولا لا؟ لكن الأحوط مذهب الجمهور الراجح أنه يرد بدلها، أنه يرد بدلها لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا جاء طالبها يوما من الدهر. قال رحمه الله تعالى فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، أو للذئب متفق عليه مختصرا. فمن العلماء من قال أن الشاه لا تعرف، الشاه لا تعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهي ضعيفة لا تمنع نفسها. ومنهم من قال تعرف سنة، وهذا هو الصحيح، هذا السنة تعرف سنة، لكنه مخير فيها بين ها ثلاث أشياء، يعني مع التعريف مخير، إما أن يذبحها في الحال ويعرف قيمتها ثم تعرف قيمتها، وإما أن يبيعها ويحتفظ بقيمتها، وإما أن ينفق عليها إذا رأى أن هذا أصلح أو نحوه. قال والأفضل تركها، يعني الأفضل ترك اللقطة، هذا هو المذهب مشهور من المذهب أن الأفضل أنك لا تلتقطها اتركها. سبحان الله، انظروا يعني الفقهاء يقول الأفضل تركها مع أنك ستجدها في أرض فضاء خالية يخشى عليها ويقولون الأفضل تركها، بينما هناك أناس يتصلون يقول أنا وجدت شاه تركض مع الشارع سقطت من صاحب السيارة. طيب هذا ليس مكان لقطة، دعها. لكن أنا ما أدري ما الذي يجعل الناس ما يصبرون، هل هو طمع فيها؟ بعضهم لا، ليس بطمع، لكن يظن أن اللقطة من السنة ومن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تتركها، هكذا يظن بعض الناس، وإلا يعني لو تركتها فأنت سالم، فأنت سالم. وإذا التقطت اللقطة حملت نفسك أمانة، لكن إذا كان يترتب عليها ضياع مال المسلم أو أخذ السراق له فلا شك أن القول بوجوب أخذها قول قوي. قالوا الأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، يقول إذا لم يأمن نفسه عليها يعني وجد اللقطة وأخذها وهو يعلم أنه ها لن يعرفها، يقول المصنف كغاصب. شوف كلمة مختصرة يدخل تحتها ها معاني كثيرة، يعني جميع ما يترتب على أحكام الغاصب يترتب على من أخذ اللقطة بغير قصد التعريف، معناه أنه ها يضمن تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، عليه حراستها، عليه حفظها، عليه السؤال عن صاحبها إلى آخره، كل ما يتعلق بأحكام الغصب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.